سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه الساعة كذلك مع مجموعة من الآيات التي وعظ الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين، مصدرا إياها بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. قلت نعيش بل نحيا، فإن الحياة الحقيقية مع كتاب الله تبارك وتعالى. من كان مؤمنا بالقرآن ومع القرآن فهو حي، ومن لم يكن مؤمنا بالقرآن فهو ميت. من هذه الآيات التي وعظ الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه آية عظيمة، فيها موعظة جليلة من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. يحثهم الرب جل وعلا ويعظهم، يقول لهم: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة المنزلة عنده سبحانه وتعالى. الله ملك السماوات والأرض ومالك الكل جل وعلا، يدعوك إلى منزلة عنده جل وعلا، منزلة عند الملك، الملك الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، المنزلة عنده، ما يقربكم إليه سبحانه وتعالى. وكل عباد الله تبارك وتعالى الصالحون المؤمنون يتسابقون لنيل هذه الوسيلة، كما قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم المشركون من دون الله كالملائكة وعيسى والصالحون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالملائكة تسارع في مرضاة الرب تبارك وتعالى، أيهم أقرب من الله تبارك وتعالى. الملائكة يتسابقون، يعني يسارق بعضهم بعضا في إرضاء الرب وفي عبادته جل وعلا، فهذا من شأنهم. فهم مع عبادتهم الدائمة لله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلا أنهم مع ذلك يتسابقون في رضا الرب جل وعلا. أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم المشركين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب من الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالله يدعو عباده المؤمنين، نحن من البشر من بني آدم، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الدرجة العالية عنده، الطريقة، الوسيلة الواسطة التي توصلكم إلى مرضاته، والمنزلة عنده سبحانه وتعالى. وهذا يكون بالإيمان به سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله. قال: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثم بين سبحانه وتعالى الفارق الهائل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أنه لا مقارنة ولا مناسبة بين أهل الإيمان وأهل الكفر في نهاية المطاف. قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني لكل واحد منهم هذا، وأراد أن يفتدي بهذا يوم القيامة، قال جل وعلا: ما تقبل منهم، ما تقبل منهم، لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد فداء من العذاب ولو أتى بمثل الأرض ذهب، لو جاء مثل الأرض كلها ذهب وأراد أن يدفعه للرب جل وعلا ليفديه ويفتدي به من عذاب يوم القيامة، ما قدر الله عز وجل منه هذا، ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يشبه هذا كذلك في القرآن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذه كذلك آيات فيها وعظ عظيم من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، صدرها الله تبارك وتعالى بندائه لعباده المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوه، اجعلوا وقاية حماية بينكم وبين عذاب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أمر منه، ولتنظر هذا أمر من الله تبارك وتعالى، ولتنظر نفس يعني كل نفس، كل نفس منكم يجب أن تنظر ما الذي قدمته لغد. وهذا الذي يقدمه الإنسان لغده هو حياته، يقدم لحياته، لأن الحياة الحقيقية بعد الموت. أما هذه الحياة التي نحن فيها الآن هذه هكذا تسمى حياة تجاوزا، لكن ليست حياة، هذه حياة يعني ملؤها النكد والنصب والهموم والغموم، ولا تصفو يعني لشارب، فهي حياة تجاوزا. وأما الحياة الحقيقية، حياة حقيقية في الجنة، هذه الحياة التي ينبغي أن تسمى حياة، كما قال تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هي الحياة الحقيقية، حياة لا فيها نصب ولا وطب ولا تعب ولا مشقة ولا مرض ولا موت ولا غول ولا غائط، كل هذه النواقص منتفية منها، حياة حقيقية ما فيها نوم، على الأقل نصف حياتنا نوم، وهذا النوم جزء من الموت، هو شبيه الموت وخية الموت النوم. فهذه الحياة إنما هي بيت. ولذلك يقول الكافر يوم القيامة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي الحقيقية. هذه الحياة حياة أهل الجنة، أما هذه الحياة تجاوزا حياة. ولذلك كان من نشيد أهل الإيمان من الأنصار والمهاجرين: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، عيش حقيقي، عيشة حقيقية، عيشة الآخرة. أما هذه عيشة الدنيا، هذه عيشة تسمى عيشة لكنها ليست هي يعني العيشة الحقيقية. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذه العيش الحقيقي. فالحياة الحقيقية إنما هي في الآخرة. فالله يقول: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إيش اللي قدمته لنفسها في الغد، ينظر إلى عمله، هل قدم شيء يسوى، شيء صحيح حقيقة ينفعه يأخذ به المنزلة والوسيلة عند الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ولا كفار، فعاقبهم الله عقوبة شديدة، قال: فأنساهم أنفسهم. لما نسوا الله تبارك وتعالى أنساهم أنفسهم أن يعملوا لها، أن يفكوها من النار، فبدأ يشتغل طول حياته هو صح مهتم بنفسه هنا بالحياة، بأكله بشربه بحياته ببيته هو هذا الكافر، هذه حياته هنا، لكنه نسي نفسه، نسي أن ينقذ نفسه من النار، نسي أن يتخذ الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى، نسيها. فلما نسوا الله تبارك وتعالى عاقبهم الله عقوبة شديدة، قال فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا الفاسق الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى عاقبه الله أشد عقوبة، لأن حجبه عنه، حجبه عنه لما كفر الرب، حجبه الله تبارك وتعالى عنه. وحجابه هذا أعظم عقوبة، أعظم عقوبة في الدنيا ممكن أن يعاقب بها الله تبارك وتعالى عبد، أن يحجبه عنه، يطمس قلبه، يعمي بصره، يصم أذنه، يسمع كلام الحق ما لا يميزه، يرى آيات الله تبارك وتعالى لا يهتدي بها. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم، عقوبة من الله تبارك وتعالى عاقبهم الله هذه العقوبة الشديدة بكفرهم، لما رأى الحق ولم يؤمن به جاءت العقوبة. ليه؟ رأيت الحق، عرفت أن هذا حق، ثم تجحده، إذن لا بد أن تعاقب، لا بد من العقوب. عند ذلك يطمس الله تبارك وتعالى بصره، يطمس قلبه، يعني بص مهما رأى بعد ذلك من آيات الله وسمع من آيات الله لا يهتدي، لا يهتدي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم كفرهم. فالله يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هذا مصير محتوم، مصير حتمي لكل أحد، لابد أن يكون في دار من هاتين الدارين، كل واحد ممن على الأرض، ممن مات قبل ذلك، ممن يوجد، لابد أن يكون في أحد الدارين، في الجنة وفي النار. ثم قال الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو خاطب الجبل، جبل من الجبال، خاطبه الله بهذا الكلام وقال له إما وإما، يظل خائف طول حياته، يظل خائف من الله تبارك وتعالى، وهو فخر صم، لكنه أنده وأعلى يقينا وفهما وفقها من بعض البشر، من الكافر. الكافر أشد من قلبه، أشد من الصخر بكفره وعناده. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كذلك يشبه هذه المواعظ في القرآن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظر عناية الرب سبحانه وتعالى ووعظه لعباده المؤمنين، يناديهم أيضا بهذا النداء الحبيب لهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم، اجعل وقاية لنفسك ووقاية لأهلك نارا، وقودها الناس والحجارة، هذه نار الله تبارك وتعالى، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وسماها نار الله. وانظر كيف يكون نار نسبها الله سبحانه وتعالى لنفسه، أنه هو الذي خلقها وهو الذي جعلها مستقرا لأعدائه سبحانه وتعالى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون إلى نار الله عز وجل. قال تبارك وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره، أي أمر أمرهم به لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا نداء للكفرة، وهذا يوجه لهم يوم القيامة، كلهم لا تعتذروا اليوم، ما في، ما اليوم ليس مكان العذر، مكان العذر ووقته انتهى. في الدنيا يقبل الله تبارك وتعالى عذر من يعتذر ويقيله، ويسامحه ويغفر لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن في الآخر العود مهما بلغ الكافر وأراد أن يعتذر من الله تبارك وتعالى مهما بالغ في هذا الاعتذار لا يقبل عذره. فهذا وقت العذر انتهى. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد شق فيها هذا أعظم المواعظ في القرآن. وذوقوا عذاب الخلد يعني العذاب الذي تخلدون فيه خلودا لا ينقطع بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فهذا من المواعظ من المواعظ التي وعظ الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آخر آية جاءت في القرآن يا أيها الذين آمنوا هذه الآية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آية عظيمة جدا وكأنها آية وداعية في القرآن. الله تبارك وتعالى يذكر بها عباده المؤمنين ويأمرهم سبحانه وتعالى أن يتوبوا إليه توبة نصوحة. قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نصوحة خالصة توبة خالصة توبة لله تبارك وتعالى توبة فيها عزم ألا عودة إلى يعني الماضي عودة إلى يعني المعصية مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى من الله حق تحقيق لأن الله لا يرجو أحدا فوقه سبحانه وتعالى. ما يقول الله فيه عسى هو حق ومحقق ولا شك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. هذا اليوم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مع هؤلاء ومن هؤلاء. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. أحب أن أبين أمر يغفل عنه كثير من الناس وهو العهد والعقد. كل مؤمن ألزمه الله تبارك وتعالى ويجب أن يلتزم بأن يوفي ما عاهد عليه. في الخطبة الماضية كنا مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقلنا إن العقود هنا تشمل كل ما عاقد المؤمن عليه. أول هذه العقود عقد الإسلام والإيمان عقد الإسلام والإيمان هذا ميثاق. إذا قلت أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قام عقد بينك وبين الله تبارك وتعالى بموجب هذا العقد، موجب هذا العقد السمع والطاعة، أن تقول سمعت وأطعت كما قال تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذا ميثاق الله تبارك وتعالى الذي واثقنا به، يعني قام بيننا وبينه هذا العهد: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فالمؤمن قال سمعت وأطعت، هذا عقد الإيمان، هذا عقد الإيمان مع الله تبارك وتعالى أنك تقول سمعت وأطعت. كل ما يأتيك عن الله تبارك وتعالى إن كان خبر تؤمن به، إن كان أمر تفعله، إن كان نهي تنتهي عنه، أمر إلزام وإيجاب ونهي تحريم يجب أن تفعلها ما استطاع، هذا عقد الإيمان. ويجب على المؤمن أن يلتزم بعقده مع الله تبارك وتعالى، وكل إخلاف لهذا العهد هو عدم وعدم إيفاء له في مسؤولية، في مسؤولية عن هذا. كذلك ما يعاقد المسلم عليه غيره من العقود الجائزة، العقود الباطلة لا يجوز عقدها. كل عقد جائز بين المسلمين كعقد النكاح وعقد البيع وعقد الهبة، يعني عقود تبرعات أو عقود معاوضات، هذه عقود جائزة، يجب على كل من الطرفين أن يوفي ما عهد عليه بأمر الله تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود. كذلك ما يعاقد المسلم عليه الكافر، حتى لو عاقد كافر على عقد هدنة أو موادعة أو معاونة في أمر مشترك، كنا عقد جائز، فيجب أن يوفي به، أن يوفي به وأن لا يخونه. كل من عقد عقد وهو ينوي الخيانة هذا خائن، هذا خائن. إذا عقدت عقد وأنت تنوي أن تخالفه وألا تلتزم به هذه خيانة، هذه خيانة. ثم إذا عقد وعهد ثم غدر فهذا غادر، إذا نقض عقده وغدر فهذا خائن وغادر. وهذا يعني من علامات النفاق، كما قال النبي في صفة المنافق قال: وإذا عاهد غدر. والغادر له عقوبة يوم الخيامة، عقوبة شديدة، وهي أن يفضح، لا بد يفضحه الله تبارك وتعالى وعلى رؤوس الأشياء. وفضيحته بصورة فاضحة كذا، وهي أن تكتب غدرته كتابة ثم تعلق على ظهره، يرفع له لواء وراء ظهره مكتوب فيه غدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء تحت اسمه يوم القيامة تكتب فيه غدرته، هذه غدرة فلان ابن فلان، فيذكر اسمه وإنه فلان ابن فلان، وهذه غدر عاهد في اليوم الفلاني كذا كذا كذا كذا، ثم غدر يقرأها كل أحد في المشهد حتى يفضح بهذا. ويقول النبي: ولا غدر أعظم من غدر أمير عامة، لكل غادر لواء تحت اسمه يوم القيامة، ولا غدر أعظم من غدر لواء من غدر أمير عامة. يعني في عقد يكون بين طرفين، واحد عادي يعمل عقد بيع، عقد كذا، عقد زواج، وفي إنسان يكون إمام، إمام عامة كأمير جيش أو ملك أو رئيس أو أمير عامة، إذا غدر هذا هذا غدره أكبر. ولا غدر أعظم من غدر أمير عامة. فبعض الناس يظن أنه إذا عقد عقد، اعتبره شطارة هذه سهلة، وأنه يعقد العقد مع الشخص وقد يكتب الله خير شهيد والله شاهد على هذا ويستشهد فلان وفلان ثم ينوي الغدر، هذا أكبر جريمة، هذه جريمة كبرى، هذه جريمة كبرى. إن كان يعقد هذا ويستشهد الله تبارك وتعالى على ما في قلبه ويستشهد الناس: تعالوا اشهدوا ووقعوا معي أنني التزمت في هذا العقد بكذا وكذا، ثم هو ينوي الإخلال، مجرم هذا، هذا إجرام عظيم جدا. ثم لو كان يريد الوفاء ثم بعد ذلك بدأ له أن يغدر وغدر، هذه كبيرة، كبيرة من الكبائر، أمر عظيم. أقول هذا لأنه يظن بعض الناس أن هذا من يعني الذكاء ومن الفنطة ومن الفطنة ومن الحلق إن الإنسان يخون ويغدر بمن يعاقده. لا، حتى لو كافر، لو كافر أنت عاقدته على عقد من العقود الجائزة وليست الباطلة، لأن العقد الباطل لا يجوز، يجب أن توفي له. وإن رأيت منه خيانة لا تخون، حتى لو رأيت منه خيانة وبدل خيانة يجب أن تنبذ إليه عقده، كما قال تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. للأسف أن المسلمين في هذا الوقت كما جاء في الحديث مرجت عقودهم. قليل من الناس من ينظر إلى العقد الذي يعاقد عليه وأنه يعني مطلوب منه الوفاء بها، مطلوب منه الوفاء بما شرط عليه. ولذلك نجد عقود المسلمين الآن كل عقودهم من البيع من الشراء من الزواج من غيره كلها أصبحت للأسف يعني مبنية على الخيانة والغدر، وهذا أمر عظيم جدا، أمر عظيم يحاسب عليه الرب تبارك وتعالى. لنتقي الله تبارك وتعالى. وقد قلنا في الخطبة الماضية أن الله صدر يعني هذه السورة سورة المائدة بقوله: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. هذا أمر منه بالإيفاء بالعقود سبحانه وتعالى. وقال في نفس هذه السورة بعد آية يعني الوضوء والتيمم، قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.